النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. إخواني، ما زلنا نتدارس سويا في القضية الهامة التي أثرناها حول العلم، وهي أمة الإسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياة. تحدثنا في محاضرة عن قيمة العلم في الميزان الإسلامي، وتحدثنا في محاضرة ثانية عن أن هذا العلم ليس مقصودا به العلم الشرعي فقط، ولكن مقصود به العلم الشرعي والعلم الحياتي جميعا الاثنين. ثم ذكرنا في المحاضرة الثالثة والرابعة عن الإسلام وعلوم الحياة الجزء الأول والثاني الأدلة على أن من مارس واجتهد وكد وتعب في علم حياتي فإنه بإذن الله إن أخلص النوايا يكون يعمل عملا من أعمال الآخرة ويتقرب به إلى الله عز وجل، ونرجو أن يكون ذلك في ميزان حسناته. طيب، بعد هذه التطوافة في أهمية العلوم بصفة عامة، سواء كانت العلوم الشرعية أو العلوم الحياتية، وبعد الإحصائيات والأرقام التي ذكرناها والتي أبرزت الهوة الواسعة والفجوة الكبيرة بين واقع المسلمين وبين ما ينبغي أن يكونوا عليه، وبين واقع المسلمين وبين الدول الأخرى التي تعاصرنا في هذا الزمان في ظروف قد تتشابه كثيرا مع ظروفنا، بعد هذا الأمر إخواني وأخواتي في الله لا بد من وقفة. النهاردة إن شاء الله في الدرس هنحاول نكون عمليين لأكثر درجة. النهاردة عايزين نجاوب على سؤال في غاية الأهمية: كيف نصبح علماء؟ قلنا قبل كده إن إذا طموحك إنك فقط تبقى طويل بعلم فبالكتير أوي هتبقى طالب علم، لكن لو أنت طموحك أنك تكون طالب علم وأكثر، هذا محتاج إعداد خاص، محتاج نفسية خاصة، محتاج خطة خاصة، محتاج حياة خاصة، منهج مختلف تتناول به كل أمور حياتك. هتأكل بطريقة مختلفة، هتنام بطريقة مختلفة، هتمشي بطريقة مختلفة، هتتكلم بطريقة مختلفة، هتقرأ بطريقة مختلفة، أصحابك هيكونوا مختلفين، حياتك كلها هتتغير علشان تبقى عالم من علماء المسلمين في التخصص الذي أنت فيه. ليس بالضرورة أن تكون عالما في الفقه أو التفسير أو الحديث، وإن كنا نحتاج إلى هذه الفروع أشد الاحتياج، ولكن في مجال تخصصك علوم شرعية أو علوم حياتية، وفصلنا في أهمية هذا وذاك كثيرا وكثيرا. كيف نصبح علماء؟ القضية خطيرة يا إخواني فعلا. ذكرنا قبل ذلك أيضا إحصائية تقول أن العالم العربي عدد الباحثين فيه لكل 1,000,000 إنسان 136، بينما عدد الباحثين في إسرائيل لكل 1,000,000 إنسان 1,335، وعدد الباحثين لكل 1,000,000 إنسان في أمريكا أكثر من 4,000، وفي اليابان 5,000. مش مطلوب ان كل الحضور يكونوا علماء، لكن مطلوب على الاقل نطلع 5,000 من كل 1,000,000، وليس هذا على الله عز وجل بعزيز. المهم تكون في نوايا صادقة وطريق سليم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ولا نريد في هذا المضمار ان نسمع دعاوى الاحباط واليأس، زي أحد الإخوة أنا ذكرت في الدروس السابقة بعض الأمثلة الإيجابية. إخوة سمعوا الحديث عن العلم والتعلم وأهمية السبق في هذا المجال فبدأوا يفكرون كيف يتقدمون في العلم، هذا طيب وجميل. لكن هناك على الجانب الآخر من أصيب بالإحباط واليأس نتيجة رؤية الفجوة الكبيرة بيننا وبين غيرنا، فأرسل رسائل يعني ما تستقيم أن تأتي من مسلم فاهم واعٍ. يعني مثلا واحد بيقول لي ذكرت أن نسبة الأمية في كوبا 0% في الشباب، وعلى مستوى الدولة كلها كبار وصغار ورجال ونساء 2%، وطبعا ده نسبة يعني هائلة فعلا. فماذا فعلت كوبا؟ لا هي صنعت زي الصين ولا هي صنعت زي كوريا. يعني ما معناه؟ ايه الفايدة من العلم؟ وطبعا ده كلام غريب جدا، انا اتعجب انه كتبه بقلم في ورقة، يعني مؤكد انه فكر في الكلمات قبل ان يكتبها. من هذا الذي يقول ان العلم ليس له فائدة، وان اذا تقدمت كوبا في الأمية ومحت الأمية من بلادها أنها بالضرورة أن تصنع ككوريا والصين الآن. لكن انظر إلى المستقبل، كوبا حقيقة في الأيام أو في السنوات الأخيرة تحقق درجة من أعلى درجات التنمية على مستوى العالم، فعلا تسبق بلاد كثيرة جدا جدا في مستوى التنمية، وهو مربوط ربطا وثيقا بالعلم. كلما العلم زاد كلما التنمية في البلد زادت، كلما موارد الدولة زادت، كلما إمكانياتها الاقتصادية والتصنيعية زادت، قد تزيد ببطء ما في مانع، بس المهم أنها بتزيد. لكن أن يقول إنسان أن فرقت إيه دولة متعلمة ولم تصنع مثل هذا أو ذاك، نحن لا نريد أن نقفز مرة واحدة إلى أعلى الدول في يوم أو يومين، هذا مخالف للسنن. التدرج، لكن المهم أن تكون تسير في الطريق السليم. واحد برضو بعت لي إيميل بيقول لي أن أحد المراكز البحثية في مصر الباحث بيعمل فيه البحث وبعدين بعد كده بياخدوه يصدروه أوروبا أو أمريكا، إحنا ما عندناش إمكانيات التطبيق، الباحث بتاعنا بيطلع النتيجة وهم بيستفيدوا منها، ومن ثم فما فيش داعي نعمل بحث، ما هو أعدائنا بيستفيدوا من البحث. شوف ازاي التفكير عجيب يعني، فاحنا ما عندناش امكانيات فما فيش داعي بقى نعمل ابحاث لان هما بيستفيدوا منها. يا سبحان الله، اول الغيث قطر يا اخواني ثم ينهمروا. في البدايه انت بتعمل بحث ضعيف نسبيا معتمد على افكار غيرك، بعد كده بتطور فيه شويه شويه، بعد كده بتجيلك القدره على تنفيذ جزء من ابحاثك، بعد كده بيجيلك القدره على تنفيذ كل ابحاثك، بعد كده بتجذب الباحثين من العالم. طريق طويل وسلم متصاعد لابد أن تسير فيه بتدرج، لكن أول الأمر أنك تعرف قيمة البحث وتهتم به. يبقى احنا عايزين ناخد جوانب عملية، كيف نصبح علماء؟ إزاي المجموعة اللي حضرة ديت والحريصة على العلم وليه الآن من طلبة العلم حقيقة كيف تنتقل إلى أن تكون من علماء الأمة؟ ومحدش يستصغر نفسه أو حدش يقلل من إمكانياته في أي مجال، حتى لو كنت في مجال ليس جامعيا أصلا، يعني مجال حرفي أو مهني أو فني، فهذه الأمور من الممكن أن تطور فيها نفسك. وكما ذكرنا قبل ذلك أن مخترع أول محرك سيارة ياباني كان فني ولم يكن مهندسا. أذكر الناس بحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، والروايتين صحتين. يعني إيه الكلام ده؟ إذا قال الرجل هلك الناس، لو واحد قال ما فيش فايدة البلد ضيع ضيع المسلمين متأخرين وما فيش أمل في التغيير، إذا قال أحد هذا الكلام فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فهو أهلكهم، يعني هو أكثر الناس هلكة فيهم، أو فهو أهلكهم يعني هو السبب في هلاكهم، هو الذي أهلكهم. فهذه المعنويات المنخفضة وهذا الإحباط وهذا اليأس، فإياك أن تقول هلك الناس، إياك أن تقول ما فيش فايدة. ولو كنت تشعر بهذا الشعور يا أخي يعني اكتمه في قلبك، ما فيش داعي تخرجه، ما تكسرش مقاديف الناس اللي شغالة. أول حاجة عشان تبقى عالم، أول الطريق للعلم أن تعرف قيمة الأمر الذي تجاهد من أجله. على قدر قيمة الأمر في ذهنك، على قدر العمل وعلى قدر الوقت وعلى قدر الجهد الذي تبذله في هذا الأمر. احنا قلنا أحاديث كثيرة جدا في قضية العلم. انت عايز تبقى عالم، كلنا عايزين نبقى علماء. انا افكركم بحديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تعرفوا يعني ايه عالم، يعني ايه مطمحنا اللي احنا بندور عليه. كلما طموحك كبر في قضية من القضايا بتفرغ لها جزء من عمرك. في ناس بتقاتل وتجاهد من اجل الدنيا، بتلاقي سهران 24 ساعة يتصارع مع هذا ومع ذاك، ممكن يختلف حتى مع إخوانه، ممكن يدلس، ممكن يسرق أو حتى بالحلال، بس بيعطي كل الوقت وكل الجهد وكل الفكر، ويقرأ ويبحث ويسافر ويسهر ويقدح علشان يجمع مال. على قدر هذا الجهد لابد أن يبذل الجهد في قضية العلم. لو أنت عارف قيمته، أو لو مش عارف قيمته خلاص هتديله جزء صغير، هتذاكر ربع ساعة تلت ساعة قبل الامتحان بكم يوم بكم شهر حسب قيمة العلم في ذهنك. في ناس تقاتل من أجل السلطة وبتشوفه، شوفوا قد ايه التصارعات على السلطة والدماء التي تسيل والأشلاء التي تقطع هنا وهناك في مشارق الأرض ومغاربها. الناس تقاتل من أجل السلطة لأنها حاسة بقيمة السلطة، وعلى قدر قيمتها يقاتل. على قدر قيمة العلم اعمل، شوف قيمة العلم أو قيمة العالم في نظر حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تكلمنا في الحديث ده قبل كده، يعني بفضل الله كل الحضور هؤلاء فتحوا لهم طريقا إلى الجنة. نسأل الله القبول منا أجمعين. فعلا كل واحد وعلى بعد المسافات بتاعتكم، كل واحد جاي من مشوار بعيد، كل ما كان الطريق أوسع وأرحب إلى الجنة وأعظم إلى الجنة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بقى من الكلمات الجميلة جدا جدا، يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع. الله أكبر. يعني وانت جاي من طريقك، انت جاي تطلب العلم، تقابلك الملائكة في الطريق، انت مش شايفها بس هي شايفاك، وأخبرنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، تضع أجنحتها لك تواضعا لك تعظيما لك تكريما وتبجيلا لك. سبحان الله، أنا يقف لي الملائكة في الطرق هكذا؟ نعم، لأنك تذهب إلى مجلس علم تبغي علما. سبحان الله، انظر إلى عظم الأمر، تغيرات كونية هائلة. الملائكة ينزلون ويضعون أجنحتهم، لا يحرسونك فقط بل يتواضعون لك، يبجلونك ويعظمونك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث يا إخواني في الترمذي وأبي داود وابن ماجة وهو حديث صحيح، يقول: وإن العالم، هدفنا مش احنا هدفنا نبقى علماء، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. الله أكبر. شوف لما تخلي هدفك في حياتك إنك تبقى عالم في مجال من مجالات العلوم النافعة للمسلمين، تصبح في هذه الدرجة العجيبة، يستغفر لك من في السماوات ومن في الأرض. احنا ممكن يخطر على بالنا أن من في السماوات الملائكة ومن في الأرض البشر وخلاص، لكن لا، ده سبحان الله ده حاجة تانية تستغفر لك غريبة جدا. يقول: حتى الحيتان في الماء، السمك اللي ماشي في المية بيستغفر لك، وكذلك الحيوانات وكذلك النباتات وكذلك كل خلق من خلق الله عز وجل. لأنه لما قال حتى الحيتان، معنى ذلك ان كل شيء في الكون بيستغفر لك، حتى الحيتان في الماء اللي هي اصلا مش شايفاك، هي عايمة في الماء بعيدة عنك، ومع ذلك تستغفر لإنسان يطلب العلم. الله أكبر، أليست هذه درجة نطمح جميعا أن نكون فيها؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم، خلي بالك من دقة الكلمات، وفضل العالم على العابد كفضل القمر، وفي رواية ليلة البدر على سائر الكواكب. القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. الكوكب مهما كبر شوف الفرق في النور، حتى الكواكب ما لهاش نور، النجوم هي التي لها نور. شوف القمر والاستفادة من القمر مقارنة بغيره من الكواكب. فضل العالم على العابد، سبحان الله. يعني لو كان قال فضل العالم على الجاهل كنا فهمنا المعنى. لو قال لو فضل العالم على الفاسق واضح، لكن على العابد سبحان الله. يعني إنسان عابد لربه سبحانه وتعالى ولكن ليس على علم، الفرق بينه وبين العالم كالفرق بين القمر وسائر الكواكب. القمر ليلة البدر وسائر الكواكب. ثم يقول: وإن العلماء ورثة الأنبياء. لو عايز تورث حبيبك صلى الله عليه وسلم، هو لم يترك مالا صلى الله عليه وسلم، إنما ترك العلم. هو ده ميراث الحبيب صلى الله عليه وسلم، ميراث الأنبياء جميعا العلم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يعني أنت مين تتنافس معاه، ومين ترجو أن تكون في مقامه، ومين تتمنى أن تكون في موضعه؟ العالم يا إخواني، ساعات طموحنا بيبقى نبقى زي فلان في ثروته، زي فلان في سلطته، زي فلان في وضعه الاجتماعي، زي فلان في شكله. هذه كلها أمور لا تساوي شيئا. الذي يساوي حقيقة العلم، وهذا ميراث الأنبياء. والذي أخذ العلم أخذ بحظ وافر، يعني خد فضل كبير كبير كبير جدا جدا. هذا ما أعطاه ربنا سبحانه وتعالى لأخص أهله من أهل الأرض، الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شوف هنا في الحديث اللي فات الرسول صلى الله عليه وسلم بيقارن بين العالم والعابد ويجعل المقارنة بينهم كالقمر ليلة البدر وسائر الكواكب. في حديث تاني سبحان الله أعجب، المقارنة فيه أعجب، والحديث أيضا صحيح في الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: فضل العالم على العابد. نفس المقارنة بس هيضرب مثل تاني، مثل غريب جدا. فضل العالم على العابد كفضل صلى الله عليه وسلم على أدناكم. الله أكبر. يعني برضو لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقارن نفسه وبين أعلم علماء الأمة الإسلامية وليس نبيا، فالبون بينه وبينه شاسع. البون بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أعظم رجال الأمة شاسع. هذا ليس نبيا فقط بل أعظم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فلا يقارن نفسه بعظيم من عظماء المسلمين، ولا يقارن نفسه بعالم من علماء المسلمين، ولكن يقارن نفسه بأدنى المسلمين، أقل المسلمين. الفجوة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أدنى المسلمين أقل المسلمين هي الفجوة بين العالم والعابد، وليس العالم والفاسق أو الجاهل، بين العالم والعابد. يبقى احنا محتاجين نفرغ أوقات كثيرة جدا جدا لهذه القضية. يبدو ان احنا لما نتحمس تحمس إيماني ويجينا كده فورة ونشاط إيماني، نروح نصلي ركعتين لله ونقرأ حزب من القرآن ونذكر الله، وهذا كله طيب، لكن من منا إذا حدثت له هذه الفورة الإيمانية وهذا النشاط الإيماني يذهب إلى كتبه ليستذكر؟ قليل، لأن الناس مش عارفة هذه القيمة. والأحاديث على فكرة محفوظة، ومعظم الحضور اليوم سمعوها، لكن نريد أن نتدبر في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم يكمل صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث يقول: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. الله أكبر، حتى النملة وحتى الحوت ومن في السماوات ومن في الأرض، كل ما يخطر على بالك. تخيل النملة اللي ماشية في الأرض ديت بتستغفر لمعلم الناس الخير، بتستغفر للعلماء من أبناء هذه الأمة العظيمة. يبقى هذه أشياء تجعل طموحنا كبير جدا جدا. محتاج أفرغ جزء كبير جدا من ذهني ومن حياتي لهذه القضية، قضية العلم ليست قضية أبدا هامشية في حياة المسلمين. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من العلماء الأفذاذ في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، يقول كلمة عجيبة جدا، يقول: ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله يوم القيامة علماء لما يرون من كرامتهم. سبحان الله، ده شهيد قتل في سبيل الله شهيدا، لكنه عندما يرى مكانة العالم يوم القيامة يتمنى أن لو كان عالما وليس شهيدا. شوف قد ايه قيمة الأمر في نظر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وعمل بهذا القول طيلة حياته، فكان من أعظم علماء الأرض رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وكده نفهم الكلمة اللي قالها قبل كده الحسن البصري، قلناها لكم في درس سابق، اللي هي: يوزن مداد العلماء، الحبر بتاع العلماء، يوزن مداد العلماء بدماء الشهداء فيرجح مداد العلماء. واخدها من كلمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كما ذكرنا قبل ذلك كثيرا أن العابد والمجاهد والمناضل وصاحب القضايا الهامة إذا فعل كل ذلك ليس عن علم فإنه يضل ويضل. وذكرنا فتنة الخوارج، وذكرنا أمثلة أخرى كثيرة. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول: العابد الذي يعبد الله على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كان ما يفسد أكثر مما يصلح. عشان كده سبحان الله قدم الصالحون العلماء ورفعوا قدرهم بصرف النظر عن النسب، بصرف النظر عن الشكل، بصرف النظر عن السن، بصرف النظر عن القبيلة، ما في اعتبارات لهذه الأشياء مطلقا. في عرف الفاهمين العلماء أعلى الأمة، لا في سلطان ولا في صاحب مال ولا في أي حاجة تانية أعلى من العلماء. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كان شابا صغيرا، يعني كل حياته اللي أضاها، سبحان الله مات في سنة 18 هجرية، كان عنده 35 سنة 36 سنة 38 سنة في أكثر الروايات تقديرا لعمره. شوف بقى كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني قبل ما يموت معاذ بن جبل بثمان سنوات على الأقل، كان بيقول عنه، عن معاذ بن جبل: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. شوف الشاب الصغير ده لقيمة العلم عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، رفعوا قدره وعظموا أمره، فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يرفعون أعينهم في وجهه حياء منه وإكبارا له. لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، أبو مسلم الخولاني دخل مسجد دمشق فوجد شاب صغير قاعد وحوله كهول كتير، شيوخ كتير، وهؤلاء الشيوخ الكثير منهم من الصحابة، عد منهم 32 صحابي قاعدين حوالين شاب صغير لا يتحركون إلا بأمره، لا يصدرون إلا عن رأيه، إذا حزبهم أمر لجأوا إليه. استغرب أبو مسلم الخولاني، قال: إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ من هذا الشاب الصغير الذي التف حوله الكهول من الصحابة؟ فقال: من هذا؟ فقالوا: معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. شفتوا يا إخواني قيمة العلم؟ هو ما تولدش كده، ما تولدش عالم، إنما في طريق مشي فيه، في جهد بذله، في تقدير لقيمة العلم، خلى كل حياته موجهة لتحصيله، فرفع بهذا الأمر. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب القرآن أقواما ويضع به آخرين. اللي عارف فيه يرفع، واللي مش عارف عنه حاجة يوضع. هكذا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وكان شابا صغيرا أيضا ومن الأنصار، كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجلونه تمام الإجلال رضي الله عنه، لدرجة أن عبد الله بن عباس وهو حبر الأمة ومن أعظم علماء المسلمين، كان إذا ركب زيد بن ثابت دابته أمسك له باللجام، يمشي كده بالدابة بتاعته. حتى زيد بن ثابت كان يرفض ويقول: دع عنك يا ابن عم رسول الله، وده مش أي واحد، ده عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، ابن العباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دع عنك هذا. فيقول عبد الله ابن عباس: أمرنا أن نفعل ذلك بعلمائنا. فيقول له زيد بن ثابت: أرني يدك. فيعطيه يده فيقبلها. زيد بن ثابت العالم يقبل يد عبد الله بن عباس ويقول: وكذلك أمرنا أن نفعل بآل بيت رسولنا صلى الله عليه وسلم. شوفوا العلاقة الطيبة الجميلة بين علماء الأمة، هذا حبر الأمة وهذا من أعظم علماء الأمة زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. لما دفن زيد بن ثابت قال عبد الله بن عباس: هكذا إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى ذهاب العلم فهكذا ذهابه، دفن اليوم علم كثير. علم زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي المشهور كان في حج، وكان معه 2 من أولاده في الحج. لما راح لمكة احتاج أن يسأل بعض الأسئلة الفقهية في أمور الحج. تعرفين الحج ليس من الأمور الدارجة عند عموم الناس، إن الواحد بيحج كل سنة مرة لو كان هيحج كل سنة، وقد تتباعد السنوات وقد يكون أول مرة يحج، فعايز يسأل أسئلة، فعايز يروح لعالم. فسأل فدلوه على عطاء ابن أبي رباح رحمه الله من التابعين، كان عبدا وأعتق، كان أسودا عبدا أسودا وعينه فيها مرض، يعني يقال أنه كان لا يرى إلا بعين واحدة ويعرج وهو أسود. شو قد إيه كل الأفات أو العاهات اللي ممكن تعجز إنسان عن الحركة في حياته وتهبط من معنوياته. مع كل هذا كان عالما من أعظم علماء المسلمين. فاحتاج إليه سليمان بن عبد الملك وولداه 2 من أولياء العهد، وراحوا معاه عشان يسألوه. وقف وراه وهو كان بيصلي، خلص صلاته وقف وراه يسألوه، فما التفت إليهم. عزة العالم وقف يصلي في مكانه باصص للكعبة، وهم واقفين وراه يسألوه الأسئلة وهو يرد عليهم، يسألوه أسئلة وهو يرد عليهم. ما التفت إليهم، ليست له في أيديهم حاجة، لا عايز مال ولا عايز وضع اجتماعي ولا عايز منصب معين ياخده ولا عايز قضاء ولا عايز أي شيء، هو عايز قضية العلم فقط لله عز وجل، فرفعه الله بها. فالاثنين واقفين يسألوه في منتهى الذل لعلمه. بعد ما خلصوا الأسئلة بتاعتهم مشيوا، سليمان بن عبد الملك جمع ولديه الاثنين وقال لهم: تعالوا يا أولادي أعلمكم درس. يا بني لا تنيا في طلب العلم، اوعوا تكسلوا في طلب العلم، لا تنيا في طلب العلم، فإني والله ما أنسى أبدا ذلتنا بين يدي العبد الأسود. احنا واقفين نسأل نسأل وهو بيتفضل علينا بالإجابة جزاه الله خيرا، واحنا اللي محتاجين وهو اللي عنده العلم كله، وهو مش محتاجنا. لن يعدم قوتا، لن يحرم أبدا أبدا من رزق، هذا أمر مكفول. أما العلم هذا الذي يحرم منه كثير وكثير يا إخواني، الرزق كفل لك، أما العلم فلابد أن تسعى لتحصيله. هارون الرشيد كان عنده أولاد، اثنين أولاده الأمين والمأمون، فكان جايب لهم عالم من علماء الأمة الكسائي رحمه الله يعلمهم. فلما الباب يخبط ويعرفوا ان الكسائي، الاثنين يجروا عشان يتسابقوا مين اللي يفتح للكسائي، مين اللي يفتح لعالم المسلمين. بل انه سبحان الله وهو ماشي يتسابق الغلامان، الاثنين دولت مين؟ الامين والمأمون، اولياء عهد الامه ولي عهد امير المؤمنين، والثاني يتسابق لحمل عليه، لحمل علي العالم الكسائي رحمه الله. هارون الرشيد سمع الكلام ده فنادى على الكسائي، قال تعالى يا كسائي. قال لبيك أمير المؤمنين. قال من أعز الناس؟ قال أمير المؤمنين. قال بل أعز الناس الذي أراد أن يفتح الباب تسابق أولياء العهد على فتح له، هذا أعز الناس، العالم أعز من أمير المؤمنين، أعلى درجة من أمير المؤمنين. هذه يا إخواني قيمة العلم الحقيقية، وهذه هي الدرجة التي وضع فيها الصالحون علماء الأمة، وهذا ما نريد أن نصل إليه إن شاء الله رب العالمين. يبقى أول حاجة خالص أن نعرف أن اللي أنا بدور عليه ده غالي قوي قوي عشان أعرف أضحي من أجله. أما لو كان يعني شيء هامشي في حياتي عمري ما فرغ له وقت، كلنا مشغولين زي ما أنتوا عارفين، مليون حاجة شغلانة، مش هتلاقي وقت تذاكر وتقول الظروف منعتني. تعالوا نشوف الظروف يا ترى أثرت في حياة العلماء، ولا هم اللي أثروا في الظروف وبقوا في النهاية من أعظم علماء الأمة. بعد ما عرفت قيمة الشيء أديكم النهاردة درس مهم جدا جدا جدا لكي تكون عالما، بعد ما عرفت قيمة الشيء أو قيمة العلم، وهي كلمة قالها يحيى ابن أبي كثير رحمه الله من التابعين، والكلمة هذه موجودة في صحيح مسلم، ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن من كلمات يحيى ابن أبي كثير رحمه الله. قال، بيقول لك العلم بيجي ازاي، قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. عايز تبقى عالم ما ينفعش تريح، لازم تبقى تعبان، أصل العلم كتير قوي هتحصل ايه ولا ايه. فمحتاج عشان تبقى عالم متفوق بارز انك تتعب، تتعب قوي قوي قوي، زي ما كان الشافعي يسأل كيف طلبك للعلم، انت بتدور عليه ازاي. قال كطلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. سبحان الله، شوف قد ايه المرأة لو عندها طفل واحد وحيد تهمنها بتدور عليه، الشافعي بيدور على العلم زي المرأة ديت. عرفتوا قيمة العلم عند الشافعي، عشان كده في الآخر بقى الشافعي رحمه الله. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. في ناس متخيلة أن في جرعة جرعتين درس درسين محاضرة أو اثنين إن شاء الله الدكتور هدينا وصفة هايلة وهنبقى علماء الأمة ما شاء الله، والناس جاية متحمسة بدرس النهاردة كيف تصبح عالما. الحمد لله خرجنا من المسجد علماء الأمة، فطبعا هذا مستحيل يا إخوان، احنا محتاجين سنين وسنين، أو كل محتاجين أعمار، محتاجين عمر طويل طويل ينفق في العلم من أول ما تعتقد هذا الاعتقاد السليم وإلى آخر نفس يخرج من صدرك. وهنضرب بعض الأمثلة لبعض العلماء الذين يحصلون العلم وهم يحشرجون حشرجة الموت آخر لحظة من لحظات الحياة وبيدور برضو على العلم. كلمة أحمد بن حنبل رحمه الله المشهورة، مع المحبرة إلى المقبرة. أنا معايا المحبرة العلم لحد ما أخش القبر بيها. سئل متى تستريح يا إمام؟ أحمد بن حنبل حياته صعبة جدا يا إخواني، فتنة وابتلاء ونشر سنة وجمع حديث وتعليم للناس وتعذيب في السجون، حياة صعبة جدا، متى تستريح يا إمام؟ قال عندما أضع قدمي في الجنة. دنيا ما فيش راحة، عايز تبقى عالم تتفق معانا على كده؟ يبقى اتفق معانا دلوقتي وعاهد ربك اني مش هستريح لحد ما ابقى عالم، والكلام ده هيستمر لحد ما اموت. اصل اللي انت بتطلبه يا اخي غالي قوي، غالي. الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. مش بالساهل، ليس الايمان بالتمني، مش كل واحد هيجيله كده خاطر يبقى في النهاية عالم. واحد من الفقهاء كما يقول ابن الجوزي رحمه الله كان يقول: بقيت سنين أشتهي الهريسة، بسبوسة ولا الهريسة، أشتهي الهريسة ولا أحصلها، لأن بائع الهريسة يبيعها وقت الدرس. حبكت بقى مع بتاع الهريسة إن يبيعها وقت الدرس، هو قاعد في الدرس مش عايز يسيب الدرس، قاعد كذا سر نفسه ياكلها مش عايز يفوت الدرس. الله أكبر، يعني نفوس عليه يا إخوان، نفوس عليه حقيقة. في النهاية بقى عالم من علماء الأمة. وربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا الأمثال بأعظم الخلق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. انظر، وكلنا يعلم قصة موسى عليه السلام. موسى عليه السلام ليس نبيا فقط، ولكن من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك عندما علم أو عندما أعلمه الله عز وجل أن هناك في الأرض من هو أعلم منه وهو الخضر رحمه الله، قال موسى كما حكى ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. الله أكبر، لو قعدت سنين وسنين فترات متتالية من الأزمان للبحث عن الرجل الذي يملك علما أكثر مني، حتى لو كنت أنا رقم اثنين في العلم في العالم، برضو هدور عليه لحد ما أتعلم العلم اللي عنده، ولما يروح عنده يتواضع له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الذي يتكلم نبي من أولي العزم من الرسل، وهذه كلمات جاءت في كتابنا تعليما لنا. انظروا إلى التواضع للعلماء، يتواضع له ويشترط عليه الخضر ويوافق على الشرط ويسير معه ويعتذر له مرة ويعتذر له ثانية ويعتذر له ثالثة. ليه؟ قضية العلم قضية مهمة. حتى النبي موسى عليه السلام يبحث عن علم بهذه الصورة كما جاء في القرآن وكما ورد في البخاري. وطبعا جهد الصحابة في تحصيل العلم يعني لا يتسع أبدا المجال لذكره. حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مات كان عنده ساعتها 14 سنة صغير، فكان هو واحد من الأنصار صاحبه، تعرفين أطفال بيلعبوا مع بعض، فقال له: أنا مش هلعب. عبد الله بن عباس: تعال نسمع من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن منهم اليوم كثير، في صحابة كتير دلوقتي موجودين، هنستنى شوية هيموتوا، هتروح عليك فرص العلم، دلوقتي عندك فرصة درس. والله سبحان الله، ده الواحد ممكن يكون متردد يقعد ولا ما يقعدش، بعد كده ما تلاقيش الدرس، يا ما تلاقيش المحاضر، يا ما تلاقيش المكان، يا ما تلاقيش نفسك. الله فعلا عراقيل لا حصر لها، فالحق بسرعة. فعبد الله بن عباس فاهم رضي الله عنهما، فبيقولوا: تعالى بسرعة، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كتير دلوقتي، شوية وهيموتوا، شوية وهيهاجروا، شوية يفتحوا البلاد، يتحركوا من المدينة، مش هتلاقي. فقال له الفتى الأنصاري الصغير: عجبا لك يا ابن عباس، أتحسب أن الناس تحتاج لك وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون؟ أصحاب كتير قوي، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، يا الله كل واحد منهم أمة، دول موجودين في المدينة، وانت رايح تتعلم هتعمل ايه؟ طيب هتقعد تفتي وعمر بن الخطاب موجود؟ هتفتي وعثمان موجود رضي الله عنهم أجمعين؟ ما فيش داعي يا عم تتعب نفسك. واتجه للعب هذا الفتى الأنصاري، وعبد الله بن عباس ما سمعش كلامه، الحمد لله إن ما سمعش كلام أصدقاء السوء يا إخواني خطرين، خلي بالك منهم من دلوقتي. ممكن يقول لك تعالى نفرفش، تعالى نقعد، يا عم الدكتور ده حبكها قوي. لا، احنا عايزين ناخد القضايا بنوع من التجرد لله عز وجل. قدم لله عز وجل ما يسرك عند لقائه سبحانه وتعالى يوم القيامة. كن فخور كده بالذي قدمت، سعيد به، فرحان يوم القيامة. فعبد الله بن عباس ساب الفتى الأنصاري وراح هو اتجه للعلم، وقعد يجاهد حقيقة. كان يروح لبيوت الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، العلماء من الصحابة، يسألهم واحد ورا الثاني ورا الثالث. ساعات يروح له يلاقي نايم، يروح يلاقي أحد الصحابة نايم، يتكسف صحيح قائل في القيلولة في الظهر، فيعمل إيه؟ يتوسد رداءه على باب بيته. ده مين ده؟ ده عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه مكانته وسط الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ومع ذلك ينام على باب الراجل الصحابي الآخر اللي عنده علم، عشان لما يصحى ويخرج يسأله. حتى يقول في رواية: فتسفي علي الريح من التراب ما تسفي. ده نايم في المدينة المنورة في الرمل، ما كانتش الشوارع مرصوفة وكلام ده زي الوقت، لا، نايم في الرمل، يجي الهواء الريح يجيب الرمل كله في وشه في مناخيره في عينه وهو نايم مستني العلم. ومع ذلك ينام على باب الراجل الصحابي الآخر اللي عنده علم، عشان لما يصحى ويخرج يسأله. حتى يقول في رواية: فتسفي علي الريح من التراب ما تسفي. ده نايم في المدينة المنورة في الرمل، ما كانتش الشوارع مرصوفة وكلام ده زي الوقت، لا، نايم في الرمل، يجي الهواء الريح يجيب الرمل كله في وشه في مناخيره في عينه وهو نايم مستني العلم. وتمر الأيام، وينظر الفتى الأنصاري عندما كبر إلى الشاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو يجلس والناس حوله ألوف يستمعون لكلمته وينظرون إلى فتواه رضي الله عنه عن أبيه، فيقول: كان هذا الفتى، عبد الله بن عباس، كان هذا الفتى أعقل مني. هو فهم، أنا راح علي وقت طويل جدا جدا ما تعلمتش. عشان كده يا إخواني بقول لكم دلوقتي نبتدي رحلتنا في العلم، مش السنة الجاية، مش أول الأسبوع. كان عندي واحد صاحبي كان يعمل جدول المذاكرة، شوفني بعمل جدول المذاكرة كده، يقول لي: طب أنا هعمل جدول للمذاكرة عشان أذاكر بقى منهج كله، أقسمه لحد يوم الامتحان، ويبقى فاضله على الامتحان شهرين ثلاثة وهو متأخر عليه قد كده. فيعمل الجدول في أول يومين، طبعا هو طول السنة ما بيذاكرش، فالجدول مزنق قوي، أول يومين ما يعرفش يحقق الجدول، فيقوم عامل جدول جديد من أول الأسبوع يكون اليوم الثلاث أو الأربع يعمله من يوم السبت. طب يا عم ما تذاكر اليومين دول، أنا عايز أعمل الجدول من أول الأسبوع عشان بس البداية كده أنت عارف، ويلعب اليومين دول. مفيش عزيمة، مفيش هدف، ده موجود في ناس ما بتعملش جدول أصلا، يعني ماشي كده وربنا سهل بالبركة كده وينتظر أن يكون من علماء الأمة. مستحيل، في جهد لازم يبذل. لا يستطاع العلم براحة الجسم، احفظها كويس، كلمة موفقة جدا ليحيى ابن أبي كثير رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يجلس على باب أبي بن كعب رضي الله عنه، لأن أبي بن كعب كما يقول عبد الله بن عباس من الراسخين في العلم، فيقعد على بابه وما يرضاش يخبط عليه لحد ما يخرج. فيخرج يتمشى معاه للمسجد، ما يوقفوش يسأله، يقول: حتى لا أمله عشان ما يزهقش مني ويبطل يجاوب عليا، فما ضيعش وقته، أمشي معاه وهو رايح. ولما يطلع أبي بن كعب لأني قاعد يقول: يا ابن عم رسول الله، هلا أخبرتني فآتيك، كنت أقول لما جيلك. ويقول عبد الله بن عباس: يقول ذلك لمكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كان لسه صغير، طفل صغير، بس ده ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول أبي بن كعب: هلا أخبرتني فآتيك؟ فيقول: أنت أحق أن آتيك، أنت العالم وإحنا اللي جينا نتعلم عندك. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما فتحت البلاد والأمصار أقبل الناس على الدنيا وأقبلت على عمر بن الخطاب. شوف عالم من علماء الأمة عمر بن الخطاب في المدينة استفيد منه. الناس في الفتوح فتوح كثرت في عهد عمر بن الخطاب والأموال كثرت جدا والخيرات والقصور والثمار والظلال الوارفة. وانت بتتكلم على ناس عايشين في الجزيرة العربية في صحراء قاحلة. فأول ما حصل هذه الفتوحات الناس راحت للشام وراحت للعراق وراحت لمصر وهو راح لعمر بن الخطاب. أي فوز حققه رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أي فوز حققه عظيم حقيقة هذا الفوز، وأصبح حبر الأمة رضي الله عنهما. جابر بن عبد الله، عشان برضو الناس تتعب من المشوار لدرس العلم، جابر بن عبد الله سافر من المدينة المنورة للشام عشان حديث واحد. هذا مبالغ فيه؟ هذه قيمة العلم عنده، هذه قيمة العلم عنده. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سافر من المدينة للشام لأنه عرف أن في حديث يعرفه أحد الصحابة بالشام وهو ما يعرفوش، أروح أتعلمه. شهر رايح وشهر جاي من المدينة لعمق الشام، خد الحديث ورجع تاني. هو مش عايز يعمل جولة سياحية في دمشق ولا عايز يتفسح ولا يشتري حاجة من بيروت، لا هو رايح سبحان الله لهدف جمع حديث واحد. يا الله، أبو أيوب الأنصاري طلع من المدينة المنورة لمصر للفسطاط علشان حديث واحد برضه، ولم يحل الراحلة. الله أكبر، يعني خلى الراحلة واقفة طالع بالجمل بتاعه، وصل لحد الفسطاط خلى الجمل واقف وقام نازل سأل على الحديث عرفه رجع ركب الجمل مشي تاني. طبعا احنا بنستغرب، هذه هي قيمة العلم عندهم. أتريد أن توزن مع هؤلاء في ميزان واحد فتسبق؟ لازم جهد يا إخواني، لازم جهد، لازم عرق، لازم تعب. لا يستطاع العلم براحة الجسم. هنقعد نقول لكم الجملة دي 20 مرة لحد ما تخرج فعلا وأنت عازم النية على عدم الراحة إلا هناك في الجنة إن شاء الله رب العالمين. والعلماء من بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان لهم من السعي للعلم ما يعجز القلم أو اللسان عن تصويره. يعني مثلا في السهر، إيه رأيكم في السهر؟ بتسهروا؟ في ناس بتسهر عشان تتفرج على التلفزيون، وفي ناس بتسهر على القهوة، وفي ناس بتسهر مش عشان حاجة، هو قاعد وخلاص لحد ما يكبس عليه النوم. فممكن يعمل أي حاجة عشان يقتل الوقت لحد ما يكبس عليه النوم، يقعد يعد من 1 لـ100، من 1 لـ1000، ربنا يسهل له لحد ما ينام. والله تلاقي مكتوبة كده في الكتب اللي بتساعدك على النوم، قال يعني اقعد عد. طيب عد، ربنا يوفقك. حتى بدل ما يقول سبحان الله مثلا لحد ما تنام، لا عد 1، 2، 3، 4، 10، ربنا يوفقك. شوف الناس كانت بتسهر ازاي. النووي رحمه الله، النووي يقول عن نفسه وأنا في طلب العلم، وعلى فكرة وقعد طول عمره في طلب العلم، النووي مات وعنده 44 سنة، خلف ميراثا من العلم سبحان الله سبحان الله، كتب الله له الانتشار والشيوع في بلاد العالم الإسلامي في عمق الزمان والمكان. نسأل الله أن يتقبل منه وأن يرفع من درجاته. بس مش بالسهل الكلام ده يا إخواني. النووي بيقول بقيت 2 سنين وأنا في طلب العلم ما وضعت جنبي على الأرض ولا على فراش. 2 سنين قاعد فعلا ما وضع جنبه، ما نامش ولا مرة. فكان إذا غلبني النوم من غصب عنه يجيله النوم، اتكأت على بعض كتبي برهة ثم أستيقظ وأعمل في طلب العلم ومكمل. واحد يقول لك هو عذب نفسه تعب، سبحان الله، هو مات من كم سنة؟ مئات السنين، خلاص يذهب الألم ويبقى الأجر إن شاء الله. لحد الوقت تفتح صحيح مسلم بشرح النووي وتقرأ فيه، لحد الوقت تشوف رياض الصالحين، لحد الوقت شوف سبحان الله حتى الأربعين النووية. الأربعين النووية جمع أربعين حديث حطهم في كتاب، اختار من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أربعين حديث حتى دون تفسير حطهم في كتاب، شوف انتشارهم قد ايه في العالم، شوف كل واحد فتح مرة وقرأ حديث من هذه الأحاديث أو شرح حديث أو سيرة لإنسان من كتب الطبقات التي كتبها الكثيرة أو كتاب من كتب أصول الفقه التي ألفها أو غيرها من المؤلفات الهائلة، يأخذ حسنات وهو في قبره ويظل ذلك إلى يوم القيامة. تروح المغرب، تروح سوريا، تروح السعودية، تروح أمريكا، تروح أوروبا، تجد كتب النووي رحمه الله. إيه ده؟ هذه بركة غير متخيلة يا إخوان، هذا هو أعظم شيء حقيقة. العلم ما جاش بالساهل، سنتين ما ينامش. البدر ابن جماعة رحمه الله من علماء الأمة بيقول لما كنت أخش على النووي كان يبقى صعب علي أقعد، مش عارف، مش لاقي حتى أقعد فيها من الكتب اللي موجودة على الأرض في كل حتة، فيقعد يتاخر بعض الكتب، يشيل بعض الكتب لحد ما يفضل لي مكان أقعد فيه، وأنا قاعد معاه يقعد يذاكر مش عارف يكلمه لأنه مشغول. كطلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره، كلام في منتهى الروعة للشافعي رحمه الله. لو واحدة ابنها ضايع، واحدة جاية تتسير معاها تتكلم معاها، هتسيب ابنها وتقعد تتكلم معاها؟ هي محروقة من جوة، القضية هماها، فبتدور وتدور وتدور إلى آخر نفس في حياتها تبحث. هكذا الطالب للعلم كما يقول الحسن البصري: اثنان لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم. أصل العلم عمرك ما هتجيبه كله، كل ما هتاخد هتلاقي فيه تاني لحد اليوم الأخير واللحظة الأخيرة في الدنيا. نكرر الآية الكريمة: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فدايما في علم كتير، فكل ما تتعلم تلاقي تاني وتاني وتاني. الله، يبقى مش هينتهي العلم أبدا إلا بالموت. خلاص أنت مت، تستريح بقى إن شاء الله رب العالمين، تجد الأجر والمثوبة لما قدمت. طالب الدنيا برضه ما بيشبعش، والله عنده بحار كأنه يشرب من البحر لا يرتوي أبدا طالب الدنيا. محمد ابن عبدوس رحمه الله من علماء الأمة صلى الصبح بوضوء العشاء 30 سنة. يعني ايه الكلام ده؟ ما بينامش، ما هو النوم ينقض الوضوء، مش كده ولا ايه؟ تعقيد طبعا، انا بعقدكم دلوقتي. احنا عايزين نحط لنا امثلة عليا ونجيب نصها، نجيب ربعها. ما بقولكش مش لازم يا سيدي تعمل زي محمد ابن عبدوس، صلى الصبح بوضوء العشاء 30 سنة، 15 سنة دراسة و 15 سنة عبادة. خلص صلاة العشاء يفضل قاعد يذاكر يذاكر لحد ما الفجر يدن وهو محافظ على وضوءه، يروح يصلي الفجر بوضوء العشاء. الإمام مالك رحمه الله أحد تلامذتي عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله كان بيروح يسأله على مسائل بالليل، يروح له بالليل بعد ما الدنيا تليل كده يسأله على مسائل، ويجد كما يقول عند الإمام مالك في ذلك الوقت انشراح صدر، ناس نايمة والجو هادي، فيقعد يعلمه حديث واثنين وثلاثة وعشرة. في يوم من الأيام كان عايز يسأله على الأحاديث وكسف يخش عليه، كان الوقت متأخر جدا، فنام على باب بيته، فخرج الإمام مالك فلقى نايم، فصحاه مصحيش كمل، راح للمسجد، فخرجت جارية من الجواري من البيت صحيه وتقول له: قم يا غفلان. الإمام غادر إلى المسجد، الإمام مالك كما تقول الجارية، الإمام مالك بقيت له إلى الآن 49 سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء. 49 سنة مصلوب عشان يبقى الإمام مالك ولا يفتى ومالك في المدينة، ومذهب من المذاهب المعتبرة في بقاع العالم الإسلامي المختلفة، وإلى الآن يتعبد إلى الله عز وجل الكثير والكثير والملايين من المسلمين على فقهه وعلى مذهبه رحمه الله، لابد أن يكون قد قدم الكثير. الإمام مالك كان من أغنى المسلمين، لكن ما كانش عايز يحتفظ بالمال، كان يجيله طلبة العلم يقعد يعلمهم، ولما يلاقيهم من بلاد بعيدة يستضيفهم عنده ويأكلهم ويشربهم ويصرف عليهم، طلبة العلم يصرف عليهم، لحد ما في آخر حياته باع بيته وباع الخشب اللي في سقف بيته عشان يصرف على طلبة العلم، وخلص كل فلوس اللي معاه، خلص كل أمواله إنفاقا على طلبة العلم. شوف قد إيه القيمة العليا للعلم في نظره. لو يرى أن هذا المال ينفق على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله في الحروب وما إلى ذلك أفضل، لكان أنفقه في هذه الوجوه. لكن يرى هذا الوجه هام تماما كالوجوه الأخرى. زي ما قلنا قبل كده في درس سابق، المسلمين دلوقتي بفضل الله عندهم صحوة إسلامية وحمية بينفقوا، بس نادر جدا الذي ينفق على العلم. ننفق على موائد الرحمن وهذا طيب، وننفق على فلسطين وهذا رائع، وننفق على اليتامى والمساكين وبناء المساجد وهذا أكثر من رائع، لكن من الذي ينفق على العلم؟ من الذي يعطي العلم هذا القدر من الاهتمام؟ قليل. ولا تقوم الأمة إلا بالعلم، فخلي بالكم من أسباب قيام الأمم. البخاري إخواني برضو ما كانش بينام. البخاري سبحان الله كان ينام، يخش ينام في السرير أول الليل، بعد كده يفتكر مسألة فيقوم جاي خايف ينساها، يوم صاحي وكتبها، وبعدين ينام فيفتكر واحدة تانية فيقوم صاحي وكتبها، وتالتة ورابعة. يقول ابن كثير رحمه الله في التأريخ له عندما تحدث عن البخاري، قال: فيزيد عدد مرات قيامه في الليلة الواحدة على 20 مرة. 20 مرة بيقوم في الليلة الواحدة عشان يسجل معلومات عشان ينفع الأمة، ويصبح كتابه أصح كتاب في الأرض بعد كتاب الله عز وجل بإجماع علماء المسلمين. هي دي قيمة البخاري. مش زي ما في ناس بتكتب في الجرائد على البخاري رحمه الله وما وصلت يعني إلى ظفر قدمه الأصغر، والله ما تصل إلى قيمة الظفر هذا. ويتكلموا على البخاري ويقول في كلامه: فليقل البخاري ما يقول، كأنه بيقول من دماغه يعني، وكأنه ما كانش عنده منهج علمي واضح درس به وحاج كل من حاجه. في ناس عارضت البخاري في بعض الأحاديث وقالت الصواب كذا وكذا وليس الصواب كما كتب البخاري، فعارضها. فدائما على الدوام ليس بلا استثناء كان الصواب في جانب البخاري، فأقر الجميع أنه من أعظم علماء الأمة، وكتابه أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. الكتاب ده ما تعملش من فراغ. البخاري كان حافظ 600,000 حديث. 600,000 حديث. لعلنا من المصلحة أن نفرد له حديثا خاصا البخاري عشان ما نحرق لكمش المتع التي في حياته رحمه الله. فعلا كل ما افتكر حاجة عن البخاري الآية معجزة، سبحان الله. فعلا رجل بآلاف الرجال البخاري. مش سهل يا إخواني إن ربنا سبحانه وتعالى يصطفيه من الخلق ليجعل كتابه أعظم كتب السنة مطلقا. مش سهل، لازم الرجل ده أدنم كتير، ما كانش يكتب حديث واحد في صحيحه إلا لما يقوم يتوضى ويصلي ركعتين استخارة وبعدين يكتب الحديث الواحد. شوف بقى الكتاب بتاعه فيه أكثر من 7,000 حديث، طبعا بالمكرر، من غير مكرر 2602. فجهد ضخم من 600,000 حديث. شوف الغربلة حتى وصل لك بهذا الكتاب العظيم صحيح البخاري. محمد ابن الحسن الشيباني، طبعا ما حدش يقول انت طولت، احنا قاعدين بقى مع العلم بقى، قلنا مفيش راحة جسم ولا في نوم، في سهر، سهر في طلب العلم. مجلسكم ده في سبيل الله. لو هتروح لحاجة أعظم اتوكل على الله، موازنات. ما تروح تريح تنام شوية تفرج على حاجة في التلفزيون، لا خليك قاعد أحسن، لأن تقبض في بيت الله هنا في مجلس علم أفضل من أي شيء تعمله برة. أنا عايز أقول لك كلمة خطيرة قالها الشافعي رحمه الله، قال مجلس علم أفضل من 100 ركعة نافلة، لأنه عارف الميزان ما بين العالم والعابد. آه في واحد عابد ما شاء الله جزا الله كل خير بيعبد الله وده شيء طيب، لكن العالم أعظم وأعظم وأعظم وأعظم بالمقاييس التي ذكرناها في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. محمد بن الحسن الشيباني برضه ما كانش يحب ينام، هو طبعا كإنسان عايز ينام. هو احنا فاكرين الناس دول ما كانوش بشر؟ يعني تفكر النووي رحمه الله أو البخاري أو محمد بن الحسن الشيباني ما كانش بيجلس عليه النوم؟ ما كانش تعبان؟ ما كانش عنده أمور خاصة بجسده وأسرته وماله وتجارته؟ عنده كل الكلام ده زي أي إنسان، لكن غلب قيمة العلم نظر إلى قيمتها فبذل الجهد فيها فما كانش ينام. كان يستعين على السهر بالماء البارد، وخلي بالك ده كان من سكان بغداد، كان في الشتاء الجو بقى بارد قوي، يجيب معاه مية باردة كده يحطها جنبه، وكل ما يجي يجلس عليه النوم يقوم جايب مية ومسح وشه، ويقول النوم من الحرارة والماء البارد يغلبه، فيحط يغسل وشه كل شوية، يقهر نفسه للجلوس للتعلم. طبعا محمد بن الحسن الشيباني من أعظم تلامذة أبي حنيفة رحمه الله، هو وأبو يوسف الاثنين من أعظم أو الاثنين أعظم تلامذة أبي حنيفة رحمه الله، رحمه الله جميعا. شوفوا كده القصة العجيبة لأسد بن الفرات رحمه الله عندما ذهب لطلب العلم. أسد بن الفرات من علماء الأندلس وتونس شمال أفريقيا، فجاي من هذه البلاد البعيدة ليتعلم في الشرق، فراح نزل المدينة المنورة فأخذ علم مالك رحمه الله. الإمام مالك خد العلم بتاعه كله. على فكرة أسد بن الفرات هو الذي نشر المذهب المالكي في شمال أفريقيا، يعني إلى الآن تونس والجزائر والمغرب كلهم على المذهب المالكي. من مين؟ من أسد بن الفرات. شوف العلم وشوف الثمار. فأسد بن الفرات راح للمدينة المنورة تعلم علم الإمام مالك كله، حوى ما عنده من علم. تخيل طالب علم بقى عنده علم الإمام مالك، خلاص انت عايز ايه اكتر من كده؟ تروح بقى تونس تعلم الناس؟ لا، لسه في علم في المنطقة. فقام طالع على العراق عشان ياخد علم أبي حنيفة. أبي حنيفة كان مات ساعتها، عايز ياخد علم محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة. فراح دخل المسجد، اتفاجئ المسجد كميات هائلة من البشر مش عارف يوصل. فتاني يوم جه بدري برضه مش عارف يخش، قعد يبكر يبكر لحد ما عرف يوصل في يوم من الأيام لمجلس العلم لمحمد بن الحسن الشيباني. وقعد بعد ما سمع الدرس قال له أنا رجل غريب، أنا مش من بلاد ديت، من بلاد بعيدة قليل النفقة والسماع منك نذر، أنا فلوس قليلة مش هقدر أقعد كتير في البلد وفلوس قليلة، والسماع منك نذر، أنا يدوبك بستمع لحاجات قليلة جدا جدا من الزحام الموجود ده، فأعمل إيه؟ حللي مشكلتي، ما حيلتي؟ بنص كلامي ما حيلتي؟ فقال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، شوفوا العلماء يا إخواني وتواضعهم وتقديرهم للطالب المجد ولتقديرهم للمسافات الطويلة التي جاء منها. قال في الصباح اسمع مع العراقيين، العراقيين أهل العراق اللي جايين يحضروا الدرس، وجعلت الليل لك، تعال لي بقى بالليل أعلمك لوحدك في البيت. الله أكبر، هي العظمة دي فعلا، حاجة عظيمة فعلا. تاريخنا يا إخواني والله كله عظمة، بعض المواقف السلبية لابد أن توجد في كل أمة، لكن فتش في كنوز التاريخ الإسلامي، هذا هو تاريخنا. أنا أذكر فقط بعض الأمثلة، لا أذكر يعني كل ما وقعت عليه عيني، لا بعض الأمثلة، الوقت لا يتسع، يحتاج إلى شهور وشهور، والله سنوات وأعمار حتى نتحدث عن تاريخ علمائنا. فخدوا معاه فعلا، وراح كل ليلة في البيت يعلمه إيه؟ يعلمه العلم. فيقعد سهران معاه، محمد بن الحسن متعود على نظام ماي الباردة، كل لما يجي يكبس عليه النوم يغسل وشه، التاني مش متعود، فمرة شوية يكبس عليه النوم، فتاني يوم بقى لما كبس عليه النوم أسد بن الفرات لقى محمد بن الحسن نزله تاني يوم، كان البيت بتاعه دورين ومعاه طست كده في ماية باردة. يبتدي بقى ايه يعلمه التعليم اللي هو يقول، فكلما غلبني النعاس رش في وجه الماء، اصحى اتعلم. هذه قيمة عالية جدا، هذه لحظات نادرة، لحظات عظيمة يا إخواني، هذه هي الأعمار، أغلى ما تملك، رأس مالك عمرك، يوشك إن ذهب البعض أن يذهب الكل. خلاص لو أنت حبة من عمرك راحوا شوية ويروح الكل وتنتهي. تعرفين اللي بينام 8 ساعات في اليوم معناها إيه؟ لو عاش 60 سنة معناها أنه نام 20 سنة من عمره، صح ولا مش صح؟ حسبة بسيطة، 8 ساعات هي تلت ال 24 ساعة، خلاص يبقى تلت ال 60 سنة 20 سنة. بالله عليك خبرني، ألا تحزن على هذه السنوات؟ 20 سنة نايم يا راجل في 60 سنة؟ ما ينفعش، حاول تصحصح شوية. ما تروحش بكرة تبقى خلاص ما تنامش إلا ساعة واحدة، بالتدرج. هنتكلم إن شاء الله في دروس قادمة على إزاي تصحصح، مش بس بالمية الباردة، لكن أهم شيء إنك تبقى عارف قيمة الشيء اللي أنت صحيله عشان تعرف تصحله بجد. فيقعد رش المية في وشه لحد ما يصحصحه، فيعلمه، يجرعه العلم تجريعا، سبحان الله، لحد ما في الآخر حوى علم أبي حنيفة وعاد إلى تونس وبدأ يعلم الناس هناك، ونشر مذهب ابن مالك وعلم الناس فقه أبي حنيفة رحمه الله، وخرج بعد ذلك مجاهدا ففتح الصقلية واستشهد. الله أكبر، إيه ده؟ هذه قمم في الإنسانية يا إخوان. أسد بن الفرات رحمه الله، هذا جهد السهر، ما كانوش بيناموا زي ما انتم شايفين، جهد السفر، مش فارق عن السهر كتير، السفر. قلنا أمثلة الصحابة، لكن مش بس الصحابة، سعيد بن المسيب رحمه الله أكبر وأعظم التابعين كان يقول، كنت أرحل للحديث الواحد الليالي والأيام. في ناس كتير جدا عصرت الصحابة، لكن مش كل الناس علماء، ومش كل الناس سعيد بن المسيب رحمه الله. الإمام البخاري تعلم على يد 1000 شيخ، سافر لهم إلى مختلف البلدان في العالم الإسلامي في ذلك الوقت عشان يجيب العلم. الرازي رحمه الله كان يقول، سافرت ماشيا على قدمي في طلب العلم 1000 فرسخ، يعني كم كيلو؟ يعني 5000 كيلو، ثم بعد ذلك تركت العدد. يعني مش 5000 كيلو ريح، يعني 5000 كيلو بدأ بس زهق من العد، بقى بيمشي من غير ما يعد، لكن هو حسب لنفسه 5000 كيلو ماشي على الرجلين علشان يحصل العلم رحمه الله. بقي ابن مخلد من علماء الأندلس، هذا عالم عايش في الأندلس، فقير غلبان ليس معه مال من حطام الدنيا، لكن عنده علم كثير وعنده همة عالية. الله أكبر، عرف أن العلم موجود في الشرق، سمع أن في واحد اسمه أحمد بن حنبل رحمه الله، أعظم أهل الأرض في زمانه وأعلم أهل الأرض في زمانه، إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله، كان عايش فين؟ في بغداد، والتاني عايش فين؟ في الأندلس اللي هي فين دلوقتي؟ أسبانيا وبرتغال. يا الله، عايز أروح له، عايز اروح لاحمد بن حنبل. طب ده انا فقير غلبان، لا معايا دابه ولا معايا شيء، طب اعمل ايه؟ اشتغل بجد واجتهاد عشان احصل بعض الاموال التي تكفي مؤونه بعض الايام، فانتقل بها من مدينه الى مدينه، فاذا وصلت المدينه الثانيه عملت في هذه المدينة حتى أتكسب بعض المال الذي يكفيني إلى الذهاب إلى المدينة الأخرى، وهكذا وهكذا حتى أصل إلى بغداد سيرا على الأقدام، من الأندلس، مغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، فلسطين، الأردن، بعد كده وصل للعراق مشي على رجليه. خد في الرحلة سنتين، سنتين مشي على رجليه، وصل بغداد وهو لسه داخل على بغداد قال الشيء دي البلد اللي فيها أحمد بن حنبل، قال له آه بس أحمد بن حنبل محبوس. يا نهار أبيض، بقاله سنتين ماشي، ومش ماشي كده ماشي مستقيم، ده بيمشي كل شوية يقف يشتغل شوية عشان يجيب حبة أموال يعرف يكمل الطريق بيها، فقير يا إخواني معدم. فوصل لقاه محبوس في بيته، هو الأول اتحبس في السجن شوية، بعد كده خرجوه ومنعوه من التدريس، منعوه من الخطابة، ما كانش معاه تصريح، فقعد في البيت بتاعه وعليه إقامة جبرية في داخل البيت، وعليه رقابة، ناس من الأمن بيراقبوا المكان بتاعه، ممنوع أنه يدرس. تخيل أحمد بن حنبل ممنوع من التدريس خوفا على الناس من الفتنة عشان يعمل لهم قلبان في البلد ولا حاجة. أو فعلا ما هو كانت الناس عايزة يعني تتكلم في قضية خلق القرآن وهو معارض لهم، فوقفوه خالص عن الكلام ما تتكلمش. طيب فراح لقى محبوس، الله عامل ايه؟ طيب انا خبطت المشوار ده كله الاخر ايه محبوس؟ طب مين هنا بيدي دروس؟ اي حاجة هطلع باي حاجة من البلد. قالوا له والله يحيى بن معين. يحيى بن معين اسم من أعظم أسماء علماء المسلمين، هذا إمام المسلمين في الجرح والتعديل، إمام المسلمين في علم الرجال في أسانيد الأحاديث. فراح يسأله الرجل ده بقى يحيى بن معين رحمه الله، ده لما تسأله تقول له فلان من رجال الحديث يقول لك ده كويس، هذا ثقة، هذا صدوق، هذا كذاب، هذا وضاع، يجرح هذا ويعدل هذا، عنده علم بكل رجال الحديث ما شاء الله، من أعظم علماء الأمة في الرجال يحيى ابن معين. فراح يتعلم، دخل عليه في المسجد برضه على بال ما وصل له، كان كذا يوم زحمة، جعفر ابن الدرستويه أحد القضاة الكبار كان بيقول عشان نقعد في مجلس يحيى ابن معين في مكان استمع فيه، والله يا اخواني كان مجلسه بعد الفجر، كنا نروح، هو يقول كنا نذهب الى المسجد بعد صلاة العصر في اليوم اللي قبله عشان احجز مكان للفجر بتاع بكرة. ما تعرفش بقى بيخش الحمام ازاي، بيتصرف ازاي، بيحط مفتاح مكانه ويمشي يحجز بيه، الله اعلم. انما كان بيقعدوا في مجلس يحيى ابن معين قبلها بنص يوم عشان يضمن انه يسمع، ما كانش في ميكروفونات اللي عندنا والنعمه اللي احنا فيها. والله لا تسالون عن النعيم، هنتسال على هذا النعيم، ده احنا دلوقتي شرايط وكتب وسيديز وكمبيوتر وفضائيات وبرامج وخطب ومساجد وحلقات، والناس بتزهد. جابر بن عبد الله يروح الشام عشان يجيب حديث، والواحد ساعات يكسر روح المكتبه بتاعته الفوضى الثانيه عشان يجيب حديث، فمكسل لسه هدور، همم عالية جدا يا اخوان. فراح لحد ما وصل يحيى بن معين فبدأ يسأله، جات له الفرصة أخيرا الحمد لله بعد كام يوم، فقال له ماذا تقول في فلان؟ قال له على اسم أحد الناس الذين ينقل عنهم، فقال هذا صدوق، وفلان هذا ثقة، وفلان هذا كذاب، وفلان، قعد يعدل ويجرح. فالناس اللي حواليه قالوا له حسبك، احنا عايزين نسأل احنا كمان، مفيش الا انت في المسجد ولا ايه؟ ادينا فرصة. قال لهم ده انا جاي بقالي سنتين ماشي عشان اسأل، خلاص اخر سؤال، وقام واقف وبيسأل السؤال الاخير، ما تقول في احمد بن حنبل؟ يحيى بن معين اتخض، خض فعلا وجم. قال مثلي يسأل عن أحمد بن حنبل، مثلي يسأل عن أحمد بن حنبل، هذا إمام المسلمين وخير المسلمين وفاضل المسلمين. سبحان الله، الراجل قال لي بقى أنا بقى خسرت كتير قوي بقى، أنا لازم أوصل لأحمد بن حنبل ده، أنا سمعت كلامه هذا الرجل اللي هو مختص في علم الرجال يقول هذا الكلام، أعمل إيه أعمل إيه أعمل إيه؟ قال لك أنا أتخفف زي شحات متسول سائل، أم رابط على رأسه خرقة ومسك عصاية وحط حاجة لعينه ومش عارف إيه الحاجات اللي بتشوفوها دي، يعني كتير بنشوفها متعودين إحنا هنا، وقام رايح سأل فين بيت أحمد بن حنبل، أهو البيت أهو، الرقابة قاعدين برا، الأمن قاعد برا، بس مخبر تعبان أنتوا عارفين، فإيه مش مركز يعني، فراح خبط على الباب. مهم خبط على الباب فتح له أحمد بن حنبل، قال له سائل أنا غلبان، قال له تعال أديك دي له أي حاجة. فلما اختلى به قال قدمت لك من بلاد بعيدة، قدمت لك من المغرب، يقصد مغرب العالم. فقال من تونس من أفريقيا، قال بل أبعد، نجوز البحر إلى تونس إلى أفريقيا، أنا من الأندلس. فقال هذه بلاد بعيدة. فقال جئت أتعلم فوجدتك في الحال التي ترى، فإن لم تمتنع أتيتك كل يوم بهذا الزي وأنا غريب عن البلد لا يعرفني أحد، أسأل الصدقة فتعطيني الحديث أو الحديثين. شوف قد إيه سبحان الله، عشان يأخذ حديث هيقعد يوم كامل، يروح يتخفى ويخاطر في هذا البلد الذي ليس له فيه أعوان ولا معارف، عشان يدخل على أحمد بن حنبل يتعلم حديث. مسند أحمد بن حنبل موجود عندنا في كل المكتبات، روح افتح وتعلم العلم اللي بقي ابن مخلد رحمه الله قطع سنتين ماشي عشان يتعلم في كل يوم حديث. مسند أحمد بن حنبل فيه 30,000 حديث غير مكرر، مسند ضخم من أعظم المسانيد التي ورد فيها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فأحمد بن حنبل رحمه الله وافق، صعب عليه، قال مش مشكلة، مع أن ممكن يتعرض لخطر عظيم، لكن ده راجل جاي من الأندلس أعلمه. فقعد كل يوم شهور يخش عليه يشحد أو في ظاهره أنه يشحد ويأخذ حديث أو اثنين، وقال وأحيانا يحدثني بالثلاثة. سبحان الله، كأنه خد 3 أحاديث مرة واحدة في يوم واحد، ومش عايز يكتر عشان ما يلفتش الأنظار، ما المخبر واقف بره فمش عايز. المهم قل ومرت الأيام ورفع الله عز وجل المحنة وتولى إمام يعظم السنة، فأخرج أحمد بن حنبل ووضع له مكانه في المسجد يعلم الناس، فكنت أذهب إليه في المسجد فيأمر الناس أن يوسعوا لي أن يوسعوا لي حتى أجلس قريبا منه يقدر تعبي في طلب العلم، يقعد جنبه يعلمه رحمه الله، يهش له ويبش رحمه الله. في يوم من الأيام مرض بقي ابن مخلد، كان قاعد في فندق، كان مأجر أوضة في فندق وقاعد فيها، والناس يعني مش مديها اهتمام ليه، إنسان عادي. في يوم من الأيام مرض فافتقده أحمد بن حنبل، فين بقي؟ قالوا ده عيان، أم رايح بنفسه يزوره. أحمد بن حنبل لما كان يمشي كانت الناس كلها تمشي وراه، فعلا الناس كلها تمشي وراه، والله يا إخواني الناس تمشي وراه ومسك الورق والقلم، فإذا تكلم كتبوا لفظة، اللي هيقولوا أي حاجة يقولها كويس، أي حاجة بس من ريحته زي ما بيقولوا، أي كلمة يقولها يكتبوها، أي فضل هذا أناله بمال أو بسلطان أو بنسب أو بعائلة، ناله بالعلم فقط، ما يعلو عليهم إلا بالعلم. كان من أفقر المسلمين رحمه الله، راح سافر لكل بلاد المسلمين عشان يتعلم، راح الكوفة وراح البصرة وراح دمشق وراح المغرب وراح خراسان وراح الحجاز وراح اليمن. لما راح اليمن كان بيشتغل شيال بيشيل الدقيق للناس بدرهم في اليوم عشان يصرف على نفسه عشان يتعلم على علماء اليمن، ياخد حديث من علماء اليمن اللي وصلهم احاديث ما وصلتوش. شوفوا قد ايه. لما رجع من اليمن رجع رجليه مشققه من الارض، ما هو رايح ماشي وراجع ماشي. فقال لواحد لعله قد آن الاوان الا ارتحل، خلاص تعبت مش قادر، رجلي مشققه من كتر البحث عن العلم هنا وهناك. ومرت ايام فيقول الرجل فافتقدته فسالت عنه فوجدته في حمص، راح يتعلم على ايدين واحد تاني في حمص. سبحان الله. فالناس كلها ماشيه مع احمد بن حنبل رحمه الله، فدخل الفندق بالناس دي كلها فلم يستوعب الفندق الاعداد. يقول بقي فسمعت جلبه وارتج الفندق، ارتج المكان اللي هو قاعد فيه، ورايت صاحب هذا المكان ياتي مسرعا. صاحب الفندق قال له ايه ده اللي بيحصل، ده جاي لك انت، ايه اللي بيحصل؟ قال امام المسلمين اتى لك بنفسه، امام المسلمين اتى لك بنفسه. فدخل الامام احمد بن حنبل ومسح على راسه ودعا له بدعاء الشفاء ثم ترك. يقول بعد ذلك ما رأيت خدمة أعظم من هذه الخدمة التي خدموني إياها في الفندق. خلاص بقى ده تبع أحمد بن حنبل رحمه الله. فقدم بقي ابن مخلد رحمه الله في مكانه حتى حوى العلم في هذه المناطق وعاد إلى بلادي ومات في الأندلس رحمه الله. هذه يا إخواني بعض الأمثلة، والله أنا يعني الأمثلة كثيرة جدا أنا لا أستطيع أن أكملها، وأشعر أنكم يعني قد سهرتم بما فيه الكفاية. احنا ناخد الموضوع بالتدرج، والأمثلة اللي فاضلة في غاية الروعة، ولذلك نريد أن نؤجلها إن شاء الله حتى نستوعبها تمام الاستيعاب وننتقل بها إلى حيز العمل والحركة. لا نريد هذا كلاما فقط الاستمتاع أو أن نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، علماء المسلمين كانوا أعاظم وكانوا أفاضل. وأين أنت من هذا؟ أين السهر في حياتك لطلب العلم؟ أين السفر في حياتك لطلب العلم؟ أين الكد والتعب والكدح لتكون من علماء المسلمين؟ لا تبنى الأمم إخواني في الله إلا بالعلم، ولا يستطاع العلم براحة الجسم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.